بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ موسى رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. بعدما أنهى المصنف رحمه الله تعالى باب النكاح وأعقبه بالحديث عن الخلع، شرع بعد ذلك بالحديث عن الطلاق. والطلاق ضد التقييد، فكأن عقد النكاح عقد يقيد بعض تصرفات المرأة في لزوم الاحتباس ولزوم التمكين، فكان هذا العقد مطلقا من وثاق كان لازما على المرأة بهذا العقد. ولذلك عرف بعض أهل العلم، وهو المشهور في كتب الحنابلة وأول من وقفت عليه عرف بهذا التعريف، هو ابن حمدان في الرعاية، فإنه عرف عقد الطلاق بأنه حل عقد النكاح أو بعضه. فقوله حل أي أن عقد النكاح ينحل بكليته، حل عقد النكاح أو بعضه أي بعض النكاح، وذلك في الطلقة الأولى، فإن الطلقة الأولى لم ينحل كامل أحكام عقد النكاح وإنما انحل بعضها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يباح للحاجة. شرع المصنف لبيان الأحكام التكليفية الخمس للطلاق، فذكر أنه أحيانا يباح، وأحيانا يكره، وأحيانا يستحب، وأحيانا يجب، وأحيانا يحرم. فبدأ بالمباح فقال: يباح للحاجة، أي إذا احتاج الزوجان له، فإذا وجدت حاجة فإنه يباح، وإلا فإن الطلاق من غير موجب لا يكون مباحا بل يكون مكروها كما سيأتي. قال: ويكره لعدمها، أي لعدم الحاجة. ومثلوا للحاجة قالوا بأن يكره الرجل زوجه، أو العكس، أو يكون هناك يعني عدم راحة مع إمكان بقاء الزوجية وعدم الإضرار على أحدهما بها. قال: ويكره لعدمها، أي ويكره الطلاق لعدم الحاجة، لما ثبت عند أبي داود من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا الحديث حسنه بل وصححه جمع من أهل العلم، إذ محارب بن دثار رحمه الله تعالى من أصحاب ابن عمر، وإن كان يعني تكلم بعض أهل العلم فيه إلا أن حديثه مقبول عندهم. يقول: ويستحب للضرر، أي ويستحب الطلاق إذا وجد ضرر في بقاء النكاح، إذا وجد ضرر في بقاء النكاح، إما على المرأة نفسها بأن تتضرر في بدنها أو أن تتضرر في مالها ونحو ذلك، أو على الرجل إذا كان الرجل يتضرر أيضا بهذا النكاح وببقائه، وهذا له صور تعرف في معرفة أخبار المجتمع. ومما يلحق أو مما تكلم أهل العلم عنه فيما يستحب، أنه يستحب أيضا الطلاق فيما لو كانت المرأة عندها قصور في العفة أو في الدين، وأما إن كان عندها فقد للعفة بالكلية بأن وقعت في الزنا، أو فقد للدين بأن تركت الصلاة بالكلية، فإنه يجب مفارقتها. وبذلك يجتمع كلام الأصحاب في هذه المسألة، فإننا نقول إن ترك العفة أو الدين وترك الواجبات له حالتان: إن كان تركا كليا بأن تقع المرأة في الزنا أو تترك الصلاة بالكلية فتجب المفارقة حين ذاك، نص على ذلك الشيخ تقي الدين وغيره. وأما إن كانت العفة دون ذلك، كأن تكون المرأة قد يظهر منها بعض التبرج، أو يظهر المرأة بعض الأمور التي تكون دون الوقوع في الجريمة المحرمة، فإن الرجل المندوب له أن ينصحها وأن يأمرها بالمعروف وأن ينهاها عن المنكر، فإن لم تنزجر فيستحب له أن يطلقها، وكذلك في تركها لصلاة أو لبعض الصلاة. قال: ويجب للإيلاء، أي ويجب الطلاق إذا آل الزوج من امرأته، فإن الرجل إذا حلف أن لا يطأ امرأته أكثر من 4 أشهر فإن لم يفئ بوطئه إياها فإنه يجب على القاضي أن يأمره بالتطليق، وسيأتي إن شاء الله قريبا. قال: ويحرم للبدعة، بأن يطلقها ثلاثا أو أن يطلقها في الحيض أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه، وسيأتي بعد قليل. يقول الشيخ: ويصح من زوج مكلف. أما كونه يصح من زوج مكلف أي بالغ عاقل، فبإجماع أهل العلم أن غير أن طلاق المجنون وطلاق من لا تمييز له لا يقع، وفي المقابل أجمعوا على أن المكلف العاقل يقع طلاقه. قال: ومميز يعقله. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن المميز أي الذي جاوز 7 سنين وكان يعرف الطلاق وأحكامه فإنه يقع طلاقه، واستدلوا بما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: اكتموا الصبيان النكاح فإن الطلاق لمن يعقله. فدل ذلك على أن طلاق الصبي واقع. وقول علي هذا رحمه الله تعالى إنما هو ظاهر بين الصحابة إذ كان خليفة من خلفاء المسلمين، فيكون هذا منتشرا بين الصحابة ولا يعرف له مخالف في ذلك، كذا قال. ومع قول الفقهاء بأن المميز يقع طلاقه، هل لأن المميز تصح جميع تصرفاته كالمكلف؟ هذا ما أشار له الطوفي، فإن الطوفي في مختصر الروضة قد ذكر أن القول بأن طلاق المميز وظهاره يصح هو مبني على أن المميز له نوع تكليف. ورد عليه القاضي علاء الدين الكناني في شرحه لمختصر الروضة المسمى بسواد الناظر، وقال إن الأمر ليس كذلك، وإنما صححوا طلاقه أي المميز وظهاره لأن هذا من باب تعليق المسببات بالأسباب، مثل أن الصبي إذا أتلف مالا فإنه يلزمه ضمانه، فهو من باب التعليق بالأسباب أي الأحكام الوضعية وليس من باب الأحكام التكليفية، فكأنه جعل الإتلاف سببا للضمان فكذلك جعل التلفظ بالطلاق سببا للفرقة. وهذا هو المأخذ الأصولي في استثناء المميز في باب التطليق دون سائر العقود. يقول الشيخ: ومن زال عقله إما بجنون أو بإغماء أو نحو ذلك معذورا لم يقع طلاقه. قيل: وهذا بإجماع لما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أي المجنون فإنه لا يقع طلاقه. ولنعلم أن فاقد العقل له صورتان: الصورة الأولى التي أوردها المصنف أن يكون معذورا بزوال عقله، بأن يكون ذهاب عقله بأمر من الله عز وجل كالجنون أو الإغماء ونحو ذلك. والنوع الثاني أن يكون زوال عقله من غير عذر، مثل الذي يتعمد شرب الخمر أو الذي يتعمد شرب البنج وشرب المخدر وهكذا. وفرق عند الفقهاء بين المسكر وبين المخدر، فإن المسكر والمخدر كلاهما يغيب العقل، ولكن المسكر ما كان فيه طرب ونشوة، وأما المخدر فإنه يغيب العقل من غير طرب ونشوة، نص على ذلك ابن رجب. إذن من تعمد شرب المسكر فإنه يكون آثما ويكون يأخذ عكس حكم الأول فيقع طلاقه وتقع جنايته وهكذا، ويصح إقراره في الحدود ونحوها. إذن فقول المصنف ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، يدخل في ذلك من سكر وهو معذور. والذي يسكر وهو معذور له صور: إما أن يكره على شرب المسكر، وإما أن يشرب شرابا يظن أن قليله وكثيره لا يسكران، يشرب شراب يظن أن قليله وكثيره لا يسكر، لكن لو ظن أن كثيره يسكر وقليله لا يسكر فإنه يكون آثم فيقع طلاقه، لكن يظن أن كثيره لا يسكر فشرب هذا الشراب فإذا به قد أذهب عقله، فحينئذ نقول إنه يكون معذورا. والصورة الثالثة ممن هو يكون معذور قالوا: من تداوى ببنج ونحوه، لأنني ذكرت لكم قبل قليل الفرق بين المخدر وبين المسكر، ومن الفرق بينهما من حيث الحكم تكلمنا قبل قليل الفرق بينهما من حيث الحقيقة، وأما الفرق بينهما من حيث الحكم أن المسكر لا يجوز التداوي به لا قليله ولا كثيره. تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم. وأما المخدر فإنه يجوز التداوي به، ولذلك يشرب البنج أو يتعاطى البنج ونحوه من الأدوية النفسية فإنه يجوز عند العلاج. وأما الخمر فإنه لا يجوز العلاج بها مطلقا. هذا هو الفرق بينهم. ولذلك نقول إن الذي يتداوى به البنج فيعذر به، فمن شرب خمرا من باب التداوي لا يعذر، فتقام عليه سائر الآثار ومنها طلاقه يقع. إذن فقوله وعكسه الآثم، أي من زال عقله بسكر محرم، فإنه يأخذ عكس حكم الأول فيقع طلاقه. يقول الشيخ ومن أكره عليه ظلما، أي أكره على الطلاق ظلما، ومعنى قوله ظلما أي من غير حق، من غير حق، وسيأتي إن شاء الله التفصيل بعد قليل في الإكراه. قال ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدهما قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أن المكره لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. ولكي يكون الشخص مكرها لا بد له من 4 شروط ذكرها المصنف. أول شرط لا بد أن يكون الإكراه بغير حق، وهذا معنى قول المصنف من أكره عليه ظلما، من أكره عليه ظلما. الأمر الثاني أن يكون الإكراه بأمر يتحقق به الإكراه، بأمر يتحقق به الإكراه، فليس كل شيء يتحقق به الإكراه، فمن أخذ منه مال يسير ليس إكراها وهكذا. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ما يتحقق به الإكراه 3 أشياء: ما يكون إيلام له أو إيلام لولده أو أن يكون أخذ مال يضره. إذن إيلام له أو لولده الحالة الثانية، أو بأخذ مال يضره، وأما أخذ المال القليل فلا يعد ذلك إكراها. ومما يلحق أيضا بما يتحقق به الإكراه التهديد على الصحيح من المذهب، فإن التهديد بأحدها أي بالإيلام له أو لولده أو بأخذ المال فإنه يكون في حكم ما يتحقق به الإكراه. طيب هذا الشرط قوله بإيلام نأخذ من حكم قلنا قبل قليل أنه يكون بما يتحقق به الإكراه، بأن يكون شديدا وملجئا، أن يكون شديدا وملجئا. أيضا مما ذكره المصنف من الشروط أنه لا بد أن يكون الإكراه من قادر، فليس كل شخص يهدد بإيلام له أو لولده فإنه يكون إكراها، بل لا بد أن يكون قادرا. وهذا هو الشرط الثالث الذي ذكره المصنف حينما قال قادر، أي لا بد أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما أكره ما تهدد به وتوعد. الشرط الرابع أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيوقع ما هدد به، أن يغلب على ظنه أنه سيوقع ما هدد به. ومعنى ذلك يعني أن الشخص قد يهدده ذو سلطان وذو قوة وغلبة، ولكن يغلب على ظنه أن هذا الرجل لن يفعل، إما لأن البلد فيها من يرده ويزجره كأن تكون فيها قوة وفيها حكومة ونحو ذلك، أو يعلم أن هذا لا يستطيع أن يأتيه لأن عنده منعة، يقول أنا عندي منعة وقوة، أو لأن ذاك يمنعه خلقه وأدبه أو غير ذلك من الأسباب. إذن لابد من أن يكون المكره يغلب على ظنه أن المكره سيوقع ما هدده به. قال فإذا وجد طبعا هذه الشروط الأربع، قال فطلق تبعا لقوله، يعني طلق لأجل أنه أمره، وإلا لو طلق وهو ينوي الطلاق لا لأجل الإكراه فإنه يقع. وهذا معنى قوله فطلق تبعا لقوله، أي لقول المكره، لم يقع الطلاق، لأن هذا من عقود الإلجاء، وعقود الإلجاء في الطلاق لا تقع في بعض صورها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويقع الطلاق في نكاح مختلط فيه. الأنكحة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى نوعان: أنكحة صحيحة وأنكحة غير صحيحة. والأنكحة غير الصحيحة تنقسم إلى قسمين: أنكحة باطلة وأنكحة فاسدة. فإذا أطلقوا الأنكحة الباطلة فإنها الأنكحة التي أجمع العلماء على تحريمها، مثل أن يتزوج المرء أخته أو عمته أو ذات رحم منه، أو أن يجمع بين الأختين، أو أن يتزوج خمسا، أو أن يتزوج زواج متعة، أو أن يتزوج زواج تحليل ونحو ذلك من العقود المحرمة بإجماع. هذه تسمى عقود نكاح باطلة. والتفريق بين الباطل والفاسد في باب النكاح هذا من اصطلاحات فقهاء الحنابلة خاصة. إذن هذا يسمى المجمع عليه. النوع الثاني من العقود غير الصحيحة العقود الفاسدة، وهي التي فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يصححها ولكن الصحيح عدم صحتها، مثل أن يتزوج الرجل المرأة بلا ولي، أو أن يتزوجها بلا شهود، أو على قول بعض أهل العلم أن يتزوجها بلا إعلان، أو على قول بعض أهل العلم أن يتزوجها مع نفي المهر، ليس مع السكوت عنه وإنما مع نفيه. فإن من أهل العلم يرى أنه إذا تزوج الرجل المرأة مع نفي المهر فقال لا مهر بيننا فإنه يقع نكاحا غير صحيح، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين. وأما مشهور المذهب فإن نفي المهر حكمه كحكم السكوت عنه، فيكون حكم المرأة كحكم المرأة المفوضة، يفرض لها مهر المثل. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن أحد نوعي النكاح غير الصحيح، وهو النكاح المختلف فيه. وسبق معنا أن النكاح المختلف فيه يسميه أصحابنا ماذا؟ النكاح الفاسد. النكاح الفاسد هذا يقولون إنه تترتب عليه بعض أحكام النكاح، من ذلك أنه يثبت فيه نسب الولد، وأما النكاح الباطل فلو جاءهم ولد فإن الولد لا ينسب لأبيه وإنما ينسب لأمه، كأنه ابن زنا ما لم يكن جاهلا بالحكم. هذا واحد. الأمر الثاني في قضية العدة، وذكروا عددا من الأحكام، ومن الأحكام أيضا ما ذكره المصنف هنا أن الطلاق المختلف فيه يلحق المرأة طلاق، بخلاف النكاح الباطل المجمع عليه فإن المرأة لا يلحقها طلاق. فلو أن رجلا تزوج امرأة بلا ولي فطلقها قال أنت طالق، ثم بعد ذلك طلقها الثانية والثالثة، طلقها ثلاثا بزواج بلا ولي، ثم قال الآن اقتنعت أن الزواج بلا ولي لا يجوز ولا يصح، نكاح الأول فاسد، فأنا أريد أن أتزوجها زواجا جديدا بولي، والطلقات الثلاثة التي مضت لا أريد أن أعتبرها، هل نقول يعتبر بها أم لا؟ يعتبر بالطلقات الثلاث، لأن النكاح المختلف فيه يلحق المرأة فيه الطلاق. هذه الصورة. الصورة الثانية في قول المصنف ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه، لو أن رجلا تزوج امرأة بنكاح مختلف في صحته ثم علم الحكم وأراد أن يفارقها، انظر معي، وأراد أن يفارقها ولم يرد تصحيح العقد، قال أريد أن أفارقها. طيب نقول فارقها لأن النكاح فاسد، لكن هل هذه الفرقة طلاق أم ليست طلاقا؟ نقول هي طلاق، لأن عندنا قاعدة على المذهب أن العلم بفساد عقد النكاح تطليقه. إذن قول المصنف ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه نستفيد منها منطوق ومفهوم. فأما المفهوم فإن النكاح المجمع عليه وهو الذي يسمى بالنكاح الباطل لا يقع ولا يلحق المرأة طلاق، وهذا بإجماع أهل العلم حكاه غير واحد. وأما النكاح المختلف فيه وذكرنا أمثلته قبل قليل فيلحق المرأة فيها طلاق وله صورتان: الصورة الأولى أن يطلقها فتبين منه مثلا، أو لا تبين منه ثم يعقد عليها نكاحا جديدا إذا لم تكن قد بانت عليه، لم تكن قد بانت منه، فهل يحتسب بالطلقات السابقة التي طلقها بالنكاح المختلف فيه أم لا؟ نقول نعم يحتسب. المسألة الثانية أن نقول إن الفرقة من النكاح المختلف فيه يكون تطليقة، يعني رجل تزوج امرأة بلا ولي مثلا وقد طاب خاطره منها يعني لا يريدها، فاستفتى فقيل له إنه يجب أن تفارقها. إذن مفارقته إياها يعتبر ماذا؟ طلقة. مجرد تركه لها قال خلاص، علمه بأن النكاح حرام ولا يصح واقتناعه بذلك طلقة ما لم يصحح عقد النكاح بزواج جديد. طيب يقول ومن الغضبان، أي أن الغضبان يقع طلاقه. قال أهل العلم الغضبان له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الغضب مستمكنا من صاحبه بحيث لا يفقه ما يقول، فهذا بإجماع أهل العلم يقع لا يقع طلاقه، بإجماع أهل العلم لا يقع طلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق. الذي يغضب غضبا شديدا فيتكلم بكلام ثم إذا انفض المجلس قيل له إنك قلت كذا وكذا وكذا وطلقت امرأتك، فقال لا أتذكر هذا الشيء، هذا بإجماع أهل العلم لا يقع طلاقه، بإجماع لا خلاف فيه، لأنه فاقد لعقله. النوع الثاني من الطلاق، الطلاق في مباديه، وهذا أجمع أهل العلم على وقوعه أيضا، فإنه يندر أن رجلا يطلق امرأته من غير غضب ولو غضبا يسيرا. ما في رجل يطلق امرأته وهو يضحك إلا أن يكون هازلا كما سيأتي معنا، ولكن في الغالب أنه يكون في غضب، لا بد أن يكون هناك سبب. فالغضب في مباديه بإجماع أهل العلم أنه يقع فيه الطلاق. الحالة الثالثة مرحلة متوسطة بينهما، يكون الرجل يفقه ما يقول لكنه لا يتحكم بألفاظه، نعم يعلم أنه قال. ومثل هذا في غير الطلاق، تجد بعض الناس لا يمكن أن يخرج السب أو اللعن على لسانه، ومع ذلك إذا اشتد به الغضب في بعض الحالات تجد يخرج منه من الألفاظ من السب والشتم واللعن ما ليس من عادته ولا من دأبه، نعم هو يعلم أنه قال لكن يقول كنت في مرحلة لا أستطيع أن أتحكم بهذا اللفظ الذي خرج مني لكني أعلم أنني قلت هذه الكلمة. هذه التي فيها خلاف بين أهل العلم، والذي عليه المذهب أن الطلاق في هذه الحالة يقع. لماذا؟ قالوا لأن التفريق بين هذه الحالة وبين الحالة التي قبلها مما يصعب التمييز بينها بين كثير من الناس، لا من الأفراد أنفسهم ولا من المفتين. ولذلك يأتيك بعض الناس يقول لك طلقته وأنا غضبان، طيب من أي النوعين والثلاثة؟ طبعا الثالث واضح الذي هو في شدته وإغلاقه، ما يستطيع أن يميز هو نفسه. ولذلك فنقول الأصل وقوع الطلاق بما أنه قد تلفظ به وكان شاعرا وعالما به وقت التلفظ، وهذا هو توجيه المذهب في هذه المسألة. طيب. يقول ووكيله كهو، قوله ووكيله أي ووكيل المطلق، كهو أي مثله. فقوله وكيله كهو نستفيد منها حكمين. الحكم الأول أن الوكيل يحق له أن يطلق، الوكيل يحق له أن يطلق، فلا يلزم أن يكون المطلق هو الأصيل وهو الزوج، بل يصح أن يطلق عنه الوكيل، هذا واحد، لأنه قال ووكيله كهو أي كالأصيل في إيقاع الطلاق، هذه واحدة. الحكم الثاني نأخذ من هذه الجملة أيضا أن شرط الوكيل أن يكون ممن يصح طلاقه، فليس كل شخص يصح أن يوكل في الطلاق، ولذلك يقول من صح طلاقه صح توكيله، من صح طلاقه صح توكيله وتوكله أيضا في عقد النكاح، صح أن يوكل وصح أن يوكل كل من صح طلاقه. إذا من لا يصح طلاقه وهو من كان دون سن التمييز دون سن السابعة فإنه لا يصح طلاقه، وأما فوق السابعة فيصح. طيب هل يصح توكيل المرأة أم لا؟ نحن قلنا من صح طلاقه صح توكيله، هل المرأة يصح طلاقها لنفسها؟ لا. طيب لماذا؟ هل يصح توكيلها؟ بلى، وتسمى التوكيل والتفويض للمرأة. المرأة يجوز الرجل أن يوكلها سواء زوجته أو غيرها، فيقول الرجل لزوجته طلقي نفسك إن شئت استمر معنا إن شاء الله، أو طلاقك بيدك استمر معنا إن شئت الله. لكن نقول هي ممن يصح تطليقها بدليل أنها تطلب الخلع، فما دامت طلبت الخلع وهو نوع فرقة من طلب من جهتها فكذلك إذن يصح توكلها فيه أي في الطلاق. يقول الشيخ: يطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا. هذه الجملة ما معناها؟ معنى هذه الكلام أن الوكيل له حالتان، إما أن يطلق في التوكيل وإما أن يقيد. ومعنى أن يطلق يقال طلق امرأتي، يأتي رجل فيقول طلق امرأتي أطلق، لم يحدد عددا ولا زمنا، وإما أن تكون مقيدة بعدد أو بزمن، معينة بعدد طلق واحدة فقط، معينة بزمن طلقها هذا الشهر أو طلقها هذا اليوم وهكذا. هذا معنى مقيدة بزمن أو بعدد. نبدأ في الحالة الأولى، وهو إذا أطلق، فإن الزوج إذا أطلق التوكيل في تطليق زوجته فإن المصنف يقول يطلق واحدة ومتى شاء. معنى ذلك أنه إذا أطلق عقد التوكيل بالطلاق فليس للموكل إلا أن يطلق طلقة واحدة فقط، هذا واحد. إذا الحكم الأول ليس له أن يطلق إلا طلقة واحدة. الحكم الثاني قال ومتى شاء، أي في وقت شاء، أي وقت شاء من ليل أو نهار، اليوم أو غدا، بعد أسبوع، بعد أسبوعين، طبعا ما لم يرجع الأصيل في التوكيل ويبطله ويفسخه. واستثني من الوقت وقت واحد فقط وهو وقت البدعة، فإنه لا يجوز للوكيل أن يوقع الطلاق في وقت البدعة وهو الطهر أو الذي جامعها فيه أو في الحيض. الحكم الثالث لم يذكره المصنف أن الوكيل إذا طلق، عفوا، أن الزوجة إذا أطلق التوكيل فإن الموكل إنما يملك التطليق المنجز ولا يملك تعليق الطلاق. إذن الوكيل إذا أطلق التوكيل له أن يفعل ما شاء إلا أمرين مقيدان، ليس له إلا أن يطلق واحدة، وليس له إلا تنجيز الطلاق وليس له تعليقه. شو معنى تعليقه؟ ما ليس للوكيل أن يقول أنت طالق إن خرجتي، أو يقول لها أنت طالق بعد أسبوع، لا، يجب أن يبت فيه، لأن التنجيز يختلف عن حكم التعليق، والأصل في الوكالة التنجيز التعليق. هذا ما يتعلق بإذا أطلق الزوج التوكيل بالطلاق. وأما إذا قيده بأن قال طلقها في الوقت الفلاني أو في التاريخ الفلاني، فإنه لا يصح للوكيل أن يتعداهما، وهذا معنى قول المصنف إلا أن يعين له وقتا وعددا، بمعنى أنه يقيد الطلاق إما بالوقت أو بالعدد، فلا يتعدى الوكيل هذا الوقت أو العدد. يقول الشيخ: وامرأته كوكيله تأخذ حكم الوكيل في طلاق نفسها، فإنها تطلق نفسها. إذا قال طلقي نفسك فإنها لا تملك إلا واحدة ولا تملك تعليق النكاح، تعليق الطلاق، ويجوز لها أن تطلق نفسها وقت ما شاءت. وأما إذا قيده فبحسب التقييد. والتوكيل في عقد التطليق يبطل بأمور. الأمر الأول إذا كان مؤقتا بمدة فإنه ينقضي بانتهاء المدة، كما لو قال الرجل لزوجته أو قال لأجنبي طلق امرأتي اليوم، فانتهى اليوم بغروب الشمس ولم يطلق، فإنه حينئذ هذا التوكيل ملغي لانتهاء مدته، إذ عقد التوكيل والوكالة مما يقبل التعليق في الابتداء ويقبل التوقيت في الانتهاء، وهو الشرط الواقف والشرط الفاسخ، وتكلمنا عنه في باب الوكالة. الأمر الثاني الذي ينتهي به التوكيل إذا رجع الزوج، لأنه سبق معنا أن عقود الوكالات عقود جائزة يجوز الرجوع فيها. فلو أن رجلا قال لامرأته طلقي نفسك إن شئت مثلا، ثم قبل أن تتكلم قال رجعت في ذلك، فإنه خلاص لو ما ليس لها أن تطلق نفسها ما دام قد رجع، لأن التغت الوكالة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. بدأ يتكلم في هذا الفصل عن الطلاق السني والبدعي، والله عز وجل يقول: فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوا المرأة لعدتها. قال ابن مسعود: تطلق المرأة لعدتها طلقة واحدة في في إقبال طهرها، أي من غير جماع وليست حائضة. يقول المصنف: إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه، بدأ يتكلم عن الطلاق السني، وسمي سنيا لأمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقابله البدعي لأنه نهى عنه الشارع، سنتكلم عن البدعي بعد قليل. القيد الأول قال أن يطلقها مرة، إذن الطلاق السني أن يطلقها مرة واحدة، وليس له أن يطلقها طلقتين في مجلس واحد، ولا أن يطلقها ثلاثا في مجلس واحد، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. قال: في طهر لم يجامع فيه، أن يكون الطهر وليست في حيض، وإنما تكون طاهرا، هذا هو القيد الثاني. إذن الطلاق في الحيض محرم شرعا، لا يجوز، وهو طلاق بدعي. الأمر الثالث: أن يكون الحيض الطهر لم تجامع فيه المرأة، لم يواقع الرجل زوجته في هذا الطهر، إلا أن تكون طبعا حاملا وقد استبان حملها كما سيأتي. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاث فإنها تكون طلاقا سنيا من حيث الوقت والعدد. قال: وتركها حتى تنقضي عدتها. لماذا قال وتركها حتى تنقضي عدتها؟ قصد المصنف أي أن الرجل لا يوقع عليها طلاقا ثانيا في عدتها. يعني انظروا معي، الرجل إذا طلق امرأته كم عدتها؟ 3 قروء. في أثناء العدة إما أن يراجعها وإما أن يتركها، طبعا هي ما زالت مطلقة رجعيا في الطلقة الأولى، وهي في أثناء العدة، فإن رجعها فهي زوجته، وإن لم يرجعها فهي زوجته أيضا، ولكنها بانت بينونة صغرى بانتهاء المدة، ما زالت رجعية، هي طلقة رجعية، ما زالت رجعية، لم تبن حتى تنتهي العدة، ترثه وتكشف وجهها إليه ويجوز أن يطأها وكل شيء، هي زوجة كاملة حتى تنتهي العدة. طيب، في أثناء العدة للرجعية لو طلقها طلقة ثانية من غير أن يراجعها، هذا طلاق واقع ولكنه بدعي، فهو ملحق بإيقاع طلقتين في وقت واحد، كأنه طلق ثنتين في وقت واحد. إذن السنة أن يطلقها طلقة واحدة فقط ويتركها حتى تنقضي عدتها ثم يفارقها. كيف تكون السنة لمن أراد أن يطلق زوجته طلقتين أو ثلاثا، يطلقها طلقة واحدة في طهر لم تجامع فيه ثم يراجعها، إما في أثناء العدة بدون عقد أو بعد انتهاء العدة بعقد جديد، ثم يطلقها مرة أخرى ثم يراجعها أو عقد جديد ثم يطلقها؟ هذه هي الطريقة الوحيدة ليطلق الرجل زوجته ثلاثا طلاق سنة. طبعا لا يتعمد الرجل هذا الشيء غالبا، وإنما هو جعلت الطلاق الثلاث كسحة للرجل، وذلك شدد في الشارع ويقول لا تطلق في أي وقت. طيب، بدأ يتكلم المصنف في الطلاق البدعي، قال: ويحرم الثلاث إذن. شوف في قول المصنف ويحرم إذن، انتبهوا معي، الطلاق الثلاث له صيغتان وليست صيغة واحدة، فانتبهوا لهذه، ويجب أن تعلموا هاتين الصيغتين، لأن الفتوى عندنا على خلاف المذهب طبعا يفرقون بين حكم كل واحدة من هاتين الصيغتين. الصيغة الأولى أن تطلق الثلاث بكلمة واحدة، يعني أن يطلق الرجل زوجته ثلاثا بكلمة واحدة. كيف يكون ذلك؟ أن يقول أنت طالق بالثلاث، أنت طالق البتة، وهكذا، أو ما سيأتي إن شاء الله بعد قليل في كنايات الطلاق الظاهرة. هذه طلاق بإيش؟ بلفظ واحد، بلفظ واحد. النوع الثاني من الثلاث أن يأتي بالثلاث في مجلس واحد، فيقول أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فيكرر الكلمات في مجلس واحد، إما خلف بعض أو بعد برهة، فيقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق، يعني بعد فترة. وفي معناها أيضا عندهم لو طلق الثلاثة قبل المراجعة، طلقها اليوم، بكرة طلقها الثاني، بعد بكرة طلقها الثالثة قبل أن يراجعها، ففي الحكم في الثلاثة واحد، أنه يقع الطلاق على المذهب، بل هو قول أكثر أهل العلم. واستدلوا بحديث يعني يزيد وحديث غيره أنه طلق امرأته البتة فقالوا هذا الحديث يحتمل أو ثلاثا، وهذا الحديث يحتمل أنه يعني قال أنا طلقتك ثلاثا في مجلس واحد، فما دام يحتمل ذلك إذن يقع الطلاق به وهكذا. إذن فقول المصنف ويحرم الثلاث إذن لها ثلاث صور، وليس صورتان نقول. الصورة الأولى أن تكون بلفظ واحد، مثاله أنت طالق ثلاثا أو طالق ألفا وهكذا. الصورة الثانية أن يكرر الكلمات في مجلس واحد، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق طالق طالق، ويختلف الحكم فيهما كما سيمر معنا إن شاء الله الدرس القادم. الأمر الثالث أو الصورة الثالثة أن يطلقها في مجالس مختلفة، لكن لا يكون بين كل طلقة وطلقة أخرى رجعة، وإنما يطلق الثلاث في أثناء العدة عدة واحدة، فكله يسمى طلاقا ثلاثا وهو محرم. يقول الشيخ وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع. بدأ يتكلم الشيخ في النوع الثاني من البدعة وهو الطلاق في الحيض، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابن عمر رضي الله عنهما عن تطليقه لزوجه في حيضه وأمره فليراجعها، فدلنا ذلك على أن الطلاق المرأة في الحيض محرم. ولماذا نهي طلاق المرأة في الحيض؟ قالوا له علة وحكمة على المذهب. فأما علته التي يعلق بها الحكم لكي لا تطول العدة على المرأة، انظروا معي كيف لا تطول العدة مع المرأة. العدة كم قلنا؟ ثلاث قروء. ما القروء؟ الحيضة. وما معنى قولنا حيضة؟ يعني كاملة بالنصف، كاملة لا بد أن تكون حيضة كاملة. إذا طلق الرجل زوجته في أثناء الحيض فالحيضة التي طلقها في أثنائها ما تحسب لأنها ليست كاملة، فلا تحسب، فتمكث طهرا كاملا، ثم بعد هذا الطهر تمكث حيضة، ثم حيضتين، ثم الثالثة، فإذا اغتسلت من الثالثة انتهت عدتها، فطالت عليها العدة، جلست تقريبا 4 أشهر أو نحوها. إذن فقالوا الحكمة في النهي، العلة في النهي لأجل المرأة لكي لا تطول عليها العدة. وأما الحكمة التي لا يعلق بها الحكم وإنما المصلحة، فلأن الرجل ربما استكره زوجته في هذا الوقت، والمرأة في أثناء الحيض ربما تغضب كثيرا لما يحدث لها من يعني تغير في جسدها، فربما تغضب تخطئ على زوجها بكلام ونحو ذلك، ولذلك نهي عن الطلاق في هذا الوقت. لماذا قلنا الحكمة والعلة؟ لأن سيأتي بعد قليل أن المرأة إذا أسقطت حقها فإنه يجوز الطلاق في أثناء الحيض، لأن الحق لها والعلة متعلقة بها هي، فإذا أسقطت هي حقها فحينئذ يجوز الطلاق في الحيض كما سيأتي بعد قليل. إذن قوله وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة، عرفنا أنه بدعة محرم للحديث وللآية طلقوهن لعدتهن. قال يقع قول عامة أهل العلم، بل حكي إجماعا أن الطلاق في الحيض يقع، وقد ثبت من طريق أكثر الرواة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما سئل رضي الله عنه هل حسبت عليك تلك التطليقة التي طلقتها في الحيض؟ قال نعم. قال أرأيت إن عجز واستحمق؟ قال فكيف إذن؟ فأكثر الروايات على أنها حسبت على ابن عمر، سواء الذي قالها ابن عمر رضي الله عنه أو قالها نافع، لأن نافع كان من أقرب الناس لابن عمر، قد كان مولاه وكان لا يمكن له أن يقول قد حسبت إلا وقد سأل ابن عمر، فدل على أنها في حكم مطلوب. وأما الرواية التي جاءت عند النسائي وعند أبي نعيم في المستخرج على مسلم أن ابن عمر سئل أحسبت عليك؟ قال لا، فإن هذه الرواية منكرة، نص على ذلك الأئمة كابن عبد البر وغيره، لأنه قد تفرد بها أبو الزبير محمد بن مسلم المكي، فقيل إن الخطأ منه، وقيل إن الخطأ من دونه كأبي عاصم، وقيل من ابن جريج، كما نبه على ذلك أبو عمرو بن عبد البر عليه أغلب المحدثين أن هذه الزيادة عند النسائي وعند غيره أنها لا تصح، وهي أنه أن ابن عمر قال لا، لا، لأن أغلب الرواة عن ابن عمر وهم أكثر من 10 كلهم يقول نعم حسبت تطليقة، فقط هذا الراوي هو الذي قال لم تحسب. ولا شك أنه وإن كان ثقة فإن خالفت روايته رواية غيره من الثقات فإنها ترد روايته، لا شك في ذلك. إذن فقوله بدعة معناه أنه يحرم، ولكنه يقع يحتسب طلاقا، يحتسب طلاقا. وقد قيل إنه إجماع، قيل إنه إجماع، لكن فيه خلاف. يقول الشيخ سن رجعتها، يعني يستحب له أن يراجعها من باب التأديب له والعقوبة، من باب الاستحباب، من باب الاستدراك، ليس عفوا ليس من باب العقوبة، من باب استدراك الخطأ، وإنما من باب استدراك الخطأ، لأن العقوبة تلزم، ولكن نقول يسن من باب استدراك الخطأ، فهو بمثابة الكفارة، فهو بمثابة الكفارة. طيب انظروا عندي معا، إذا طلق الرجل امرأته في الحيض وهو راغب بطلاقها، انظر معي، وهو راغب بطلاقها، فقلنا له أرجعها، يسن لك أن تراجعها مثل ابن عمر، فمتى يطلقها؟ متى له أن يطلقها إذا أراد طلاقها؟ متى؟ إذا طهرت مباشرة؟ نقول لا، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر بعد ذلك، فلا بد من هذا الشيء، فلا بد من زيادتها كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما في مسألة. إذا لا بد أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر لكي تأخذ يعني حيضة مع طهرها التابع بعدها، لأن الطهر يكون تابع لما قبله وليس لما بعده. بدأ يتكلم المصنف في الصور التي ليس لها سنة ولا بدعة، ليس لها سنة ولا بدعة. أول صورة ذكرها المصنف قبل أن يتكلم هنا في مسألة غير المدخول بها، غير المدخول بها، أخذناها من قول المصنف ومن طلق من دخل بها، فإن غير المدخول بها ليس لها سنة ولا بدعة في الزمن، في الزمن فقط، وأما في العدد فإن لها سنة وبدعة، ولذلك فيجوز طلاق غير المدخول بها ولو كانت حائضة. طيب هل يجوز طلاق غير المدخول بها في الطهر الذي لم يجامعها به أم لا؟ ما رأيكم؟ هل يجوز طلاق غير المدخول بها في الطهر الذي لم الذي جامعها فيه أم لا؟ في الطهر الذي جامعها فيه هو ما دخل بها، نعم هو ما دخل بها، ذلك لا يتصور، ما يمكن أن يقع ذلك. أحسن. طيب إذن هذا المرأة التي ليس لها سنة ولا بدعة من حيث الزمن. طيب يقول ولا سنة ولا بدعة في الزمن ولا في غيره لصغيرة لأنها لا تحيض، وآيسة كذلك، وغير مدخول بها كما سبق، ومن بان حملها، ومن بان حملها أيضا فليس لها سنة ولا بدعة من حيث الزمن، كل هؤلاء لا يقع ليس لهم. كذلك أيضا مما يلحق بذلك مما ليس لها يعني سنة ولا بدعة من حيث الزمن، إذا كان المرأة هي التي طلبت الطلاق، فيقول إن المرأة إذا كان الطلاق بطلب منها سواء كان طلاقا أو خلعا فلا سنة ولا بدعة فيه، لأن الحق لها وهي التي أسقطته. كذلك أيضا قالوا إن من لا سنة لها ولا بدعة إذا كان النكاح مختلفا فيه، فإن النكاح المختلف فيه تكون الفرقة من حين العلم، والعلم قد يكون في حيض وقد يكون في غيره. طيب بدأ المصنف بعد ذلك في ذكر ألفاظ الصريح الطلاق وكناية، فقال وصريحه أي وصريح الطلاق، والمراد بالصريح هو ما أفاد حكم الشيء من غير انضمام شيء آخر إليه، من غير انضمام شيء آخر إليه، والألفاظ إما صريحة أو كنائية. فالصريح يقع به الطلاق وإن زعم المتلفظ به أنه لم يرد الطلاق، بينما الكنائي لا يقع إلا بنية كما سيأتي بعد قليل. يقول الشيخ وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، كلمة طلاق وما تصرف به منه، كأن يقول أنت طالق أو أنت مطلقة أو أنت الطلاق أو غير ذلك، فكله يقع به الطلاق إلا ثلاثة أشياء: غير أمر، غير أمر أن يأمرها، يعني يأتي بلفظ أمر أطلقي، أطلقي فإن الأمر ما يصلح، وغير مضارع، غير أمر ومضارع، وغير اسم فاعل وهي المطلقة أو عفوا مطلقة، فإن المرأة لا تكون مطلقة وإنما تكون مطلقة، فقال أنت مطلقة وقع الطلاق، ولكن أنت مطلقة لا يقع به الطلاق. المضارع مثل أن يقول أنت تطلقين، تطلقين كل ما يقع، أنا أطلق، ليس بقول فعل لكن تطلقين أطلقه، فإن الفعل المضارع يدخل فيه المضارع والمستقبل أو ستطلقين، وذلك لفظ المستقبل يكون من أنت ستطلقين، أنت تطلقين في المستقبل، كل ما أضيف للمستقبل فإنه لا يقع إلا أضافها إليه، سأطلقك ما يقع، أطلقك هي بمثابة المضاف المستقبل لأنها مضاف للمستقبل. يقول الشيخ فيقع به، أي فيقع بهذا اللفظ وإن لم ينوه. أريد أن تنتبهوا لهذه الجملة قليلا في قوله وإن لم ينوه. النية أمران، نية للفعل ونية للحكم، نية للفعل ونية للحكم. في باب الطلاق إنما ننظر لنية الفعل ولا ننظر لنية الحكم. ما هي نية الفعل؟ أن يكون المرء ناويا التلفظ بهذه اللفظة، وهذا معنى قوله وإن لم ينوي، أي ولم ينوي الحكم وإنما أراد الفعل. إذن المعتبر في النية إنما هي إرادة اللفظ لمعناه، إرادة اللفظ لمعناه، هذا إرادة الفعل، الفعل اللي هو التلفظ بالطلاق. إذن نية الفعل هي المعتبرة، وأما نية الحكم وهو الأثر المترتب عليه فإنه لا اعتبار به في باب الطلاق. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. إذن نية الفعل ما هي؟ نية التلفظ بالكلام، هذا هي المعتبرة. وأما نية الأثر المترتب عليه، بعض الناس يقول أنا قلت لامرأتي أنت طالق لكن لم أريد الطلاق، وإنما أردت تخويفها، أردت المزاح معها، هذا مريد لللفظ لكنه ليس مريد، ليس مريدا للحكم والنتيجة، لا يريد التفرق. لا بالعكس، هي أغلى عندي من عيني، نقول تقع الطلاق لأنك تلفظتها مريدا لللفظ وإن لم تكن مريدا للنتيجة. إذن فقوله وإن لم ينوه، أي وإن لم ينوي حكمه، وإنما يجب نية اللفظ لمعناه. طبعا لماذا قالوا لمعناه؟ لأن المرء قد يتلفظ ولا يقصد معناه، مثل قالوا الفقيه يكرر فيقول لامرأتي أنت طالق أنت طالق، حينئذ ما يقع الطلاق لأنه يكرر، أو لمن يحكي كلام غيره يقول هناك، هذا غير مريد للفظ. النائم أيضا غير مريد للفظ، وهكذا. قال فيقع به وإن لم ينوه، المراد وإن لم ينوي حكمه. قال جاد أو هازل، الجاد مريد لللفظ مريد للحكم، الهازل مريد لللفظ غير مريد للحكم. قال فإن نوى بطالق من وثاق، رجل طلق امرأة وقال أنت طالق وقصده من وثاق، كان رابطها بحبل وقال أنت طالق من وثاق، أو في نكاح سابق منه قال أنا قصدي أنك كنت طالق من الزوج الأول أو منه هو، أنت طالق الأول، أنا لما أقول أنت طالق قصدي أنت طالق الطلاق الذي كان قبل سنة، منه أو من غيره، أنت طالق من الزوج الأول. قال أو أراد أن يقول طاهرا فغلط فقال أنت طالق، أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق، لم يقبل حكما. لماذا؟ قالوا لأن الأصل أنه هذه الألفاظ صريحة، والأصل وقوع الطلاق بها، مجرد دعوة هذه تخالف الظاهر فلا تقبل حكما وإنما تقبل ديانة. ما المعنى أنها تقبل حكما؟ فرق بين الحكم والديانة، يعني لو أن المرأة صدقته وقالت نعم أنت صادق فبينه وبين الله عز وجل لا يقع الطلاق، لكن لو أن المرأة رفعت للقاضي وقالت لا هو غير صحيح هذا الكلام، بل إنه عندما قال أنت طالق يقصد بالطالق الآن إنشاء جديد، أو أراد أن يقول طالق ولم يريد أن يقول طاهر، فإن القاضي لا يلتفت لنيته، لا يلتفت لنيته مطلقا، لأن الظاهر أن هذا اللفظ صريح، والصريح الأصل أنه يوضع لهذه اللفظة. طبعا هذا هو مشهور مذهب كما في الإقناع والمنتهى، وذهب الشيخ علاء الدين المرداوي في تصحيح الفروع ونص على أنه هو المذهب في الإنصاف، على أنه يقبل ديانة بشرط القرينة، أن توجد هناك قرينة كأن تكون مربوطة فيقول أردت أن أقول أنت طالق من الوثاق، وهكذا. طيب يقبل ديانة، طبعا ديانة متفق عليه لكن يقبل حكما، يقبل حكما. يعني القاضي إذا وجدت القرينة وقال الرجل أنا قصدت كذا فإنه يقبل حينئذ. قال ولو سئل, يعني سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ فقال نعم طلقتها. قال وقع, وقع مطلقا سواء كان صادقا سواء كان كاذبا سواء أراد الإنشاء أو أراد الإخبار, لا فرق. وهذا معنى قوله وقع أي مطلقا. نبدأ بالفرق بين الجمل الأربع. أراد الإخبار, أراد أن يخبر عن شيء ماضي. أراد الإنشاء أنه الآن أنشأ الطلاق, يقع في الحالتين. كان صادقا, نعم هو طلقها قبل وأراد أن يؤكده فيقع الطلاق. كان كاذبا, هو لم يطلقها ولكنه كاذب قال يقع. وهذه كثيرة جدا. بعض الناس تزوج فيأتي رجل فيقول أطلقت زوجتك؟ فيقول نعم, فيقول وقع الطلاق صادقا أو كاذبا, لأن قوله أطلقت امرأتك لفظ صريح في النكاح في الطلاق. وعندنا قاعدة أن الجواب, أن السؤال معاد في الجواب. فلما قال له أطلقت امرأتك معناه قال نعم طلقت امرأتي, فهي لفظ صريح في الطلاق فيقع به الطلاق صادقا أو كاذبا. طيب يقول وإن قال له ألك امرأة, أي لك زوجة, فقال لا وأراد الكذب فلا يقع به الطلاق, لأن قوله ليس لامرأة كما سمع معنا بعد قليل من كنايات الطلاق, والكنايات لا بد فيها من النية, وهنا لا واقع له ولا وجود فلا يقع به الطلاق, فلا يقع به الطلاق. طيب. بدأ المصنف رحمه الله تعالى, هذا بقي يعني ألفاظ الطلاق وهي سهلة جدا نمر عليها بسرعة. قال فصل وكناياته الظاهرة. بدأ الشيخ يتكلم عن كنايات الطلاق. احنا قلنا هناك صريح وكناية. الصريح يقع نواه أو لم ينويه ما دام قد نوى اللفظ لمعناه, وأما الكناية فإنه لا يقع إلا بالنية. في باب الطلاق فقط قسمت الكنايات إلى قسمين, كنايات ظاهرة وكنايات خفية. فالكنايات الظاهرة إذا تلفظ بها الرجل وقعت ثلاث طلاقات كما سيأتي, وأما الكنايات الخفية فإنه لا يقع بها إلا واحدة في الأصل طبعا. يقول الشيخ وكناياته الظاهرة نحو, طبعا ظاهرة أي أنها ظاهرة في الدلالة على الطلاق فتبين به المرأة تقع ثلاث طلقات. نحو قوله كلمة نحو, بعض الفقهاء يقول وكناياته الظاهرة سبع, لكن المصنف استبدلها بقوله نحو. لو تلاحظ فرق بين العبارتين ما هو؟ أنه عندما يكون هناك عدد معناها أنها محصورة في هذه السبع فقط ولا يزاد عليها, لكن المصنف استبدلها بكلمة نحو. لما؟ لأن هناك ألفاظا ملحقة بالظاهرة, وذلك سيأتي من كلامه هو أن الرجل إذا قال لامرأته أمرك بيدك فإنها ملحقة بالكناية الظاهرة فتقع بها ثلاث, فليست محصورة في السبع. وذلك تعبير المصنف بأنها نحو أدق من قولهم إنها سبع على سبيل الحصر. قال سبع وهي أنت خالية وبرية, الثانية برية, والثالثة أن يقول لها أنت بائن, والرابعة أن يقول أنت بتة, والخامسة أن يقول أنت بتلة, والسادسة يقول أنت حرة, والسابعة أن يقول لها أنت الحرج. هذه الألفاظ السبع تدل على المفارقة البينونة الكبرى. أنت خالية يعني خالية من كل وثاق النكاح, من الآن خليت من النكاح كله, ولا تتخلى المرء من النكاح كله إلا بأن تكون قد بانت بينونة كبرى بالطلاق الثلاث. أنت برية أي من عقد النكاح بكليته, ليس لو كانت رجعية فليست برية من هذا التلفظ فيكون ظاهرا في الثلاث. كذلك بائن, كذلك بتة وبتلة وحرة والحرج, لأن المرأة لا تكون حرة بأن تقبل يعني أن تتزوج إلا أن تكون قد بانت من زوجها, ولا تبين إلا بالثلاث. طيب قال والخفية نحو. الحقيقة أن الألفاظ الخفية كثيرة جدا جدا, والصحيح أنها غير محصورة, بل كل ما دل عليها من ألفاظ الناس وعاداتهم فإنها تكون كناية خفية. قال فنحو أخرجي, أي أخرجي من البيت. فبعض الناس يقول لزوجته أخرجي هل يقع الطلاق أم لا؟ نقول تعال, هل قصدت بها أول شيء هل قصدت به الطلاق أم لا؟ إن قال نعم نعم هو طلاق لكنها واحدة. لكن لو قال أنت خلية نقول أول شيء هل قصدت الطلاق؟ إن قال نعم فهي ثلاث، نمشي عن مذهب. طيب قوله أخرجي واذهبي، أخرجي من البيت، اذهبي من هنا، لا أريدك، إن قصد بهذا قوله اذهبي الطلاق وقع به الطلاق. وقوله ذوقي أي ذوقي مرارة الطلاق، وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي، ولست لي امرأة يعني أو لست لي بامرأة، والحقي بأهلك، وما أشبه هذه الألفاظ بناء على دلالة العرف فإنها كلها كنايات في الطلاق. فيسأل الزوج هل قصدت بهذه اللفظة الطلاق، بشرط أن يكون قصد وقت التلفظ وليس القصد بعد التلفظ ولا قبل التلفظ، وإنما العبرة بوقت التلفظ، إن لم يكن نية يعني قبلها بقليل فلا أثر لها. يقول الشيخ ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية، الكناية كلها لا تقع إلا بالنية بخلاف الصريح فالأصل أنها تقع مطلقا. قال إلا بنية مقارنة لللفظ، لا بد أن تكون نية مع اللفظ ليست متأخرة عنه ولا سابقة له بكثير. قال إلا في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها، هذه مسألة مهمة. المرأة إذا خاصمت زوجها وقال لها واحد من هذه الألفاظ أخرجي أخرجي، ففقهاء يقولون إن القرين هنا أن وقت المخاصمة وقت الغضب أن قوله أخرجي بمعنى أنت طالق، والحقيقة أن قولهم هذا هو باعتبار عرفهم في ذلك الزمان. ولكن لو اختلفت الأعراف فكان الشخص يقصد أخرجي أي أخرجي من البيت، بعض الناس بطبعه يقول أخرجي من البيت أو يعني هكذا عادته مثلا وليس يقصد به الطلاق، لكن الفقهاء يقولون لا، القرينة تدل على أنه قاصد للطلاق، لأن المرأة لا يخرج المرأة من بيتها وقت غضب وزعل وخصومة بينهما أو وقت طلبها هي الطلاق يقول طلقني فقال أخرجي، فإن هذه القرينة قوية فتنزل منزلة البينة كما لو كانت بينة كاشفة لما في النفس. قال إلا في حال خصومة وغضب وجواب سؤال فإنها تقع طلقة وإن زعم عدم وقوع الطلاق بها. قال الشيخ فلو لم يرده يعني لو لم يرد الطلاق أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما، يعني في أحوال الخصومة والغضب فإنه لا يقبل حكما وإنما يقبل ديانة فيما إذا صدقته هي أو لم تعلم بالطلاق مثلا، لكن إن خاصمته أمام القاضي فالقاضي يحكم بالقرائن الظاهرة، هذا هو المذهب. يقول الشيخ ويقع مع النية بالظاهر بالنية ويقع مع النية بالظاهرة ثلاثا، النية عفوا ويقع مع النية أي يقع بالكناية الظاهرة مع وجود النية ثلاث، وإن نوى واحدة. إذن كناية الظاهرة أنت خلية برية بائن بتلة حرة من حرج كلها يقع بها ثلاث وإن نوى واحدة. قال وأما الخفية فيقع ما نواه، نوى واحدة واحدة نوى ثلاثا فهي ثلاث، فإن لم ينوي شيئا قال نويت الطلاق وسكت فيقع بالخفية واحدة، فيقع بالكناية الخفية واحدة. طيب قبل أن ننتقل لآخر الدرس نختم به من آخر السهل، أريد أن أسأل أمثلة فقولوا لي ما الذي يقع به. لو أن رجلا قال لامرأة أنت طالق بالثلاث، فكم طلقة تقع بهذا على المذهب؟ ثلاث. ما معنى ثلاث؟ بانت منه، ليس له أن يراجعها إلا بعد زوج آخر، واضح؟ لو قال رجل لامرأته أنت طالق بعدد سوار هذا المسجد، فكم؟ شيخنا شيخ ظافر واحدة واحدة، كم سوار المسجد شيخ عندنا؟ واحدة ولا ثلاث؟ وإلا سبع سوار المسجد عشر، ثلاث فقط يقع بها ثلاث، لأن قال أنت طالق بعدد سوار المسجد. طيب لو قال له هذا موجود أنت طالق بعدد شعر رأسك، هذا قالها رجل، تقع ثلاثا في قول كثير أهل الأكثر أهل. طيب لو قال رجل لامرأته وهو يضحك معها، يضحك سولف اشرب ماء أو قهوة، قال أنت طالق، قالت يقع ولا ما يقع؟ يقع. طيب جيد، لو قال لها أنت طارق بالراء، ما رأيكم؟ أنت طارق بالراء. طيب إن والطلاق، سؤال، إن ورجل الطلاق بقوله لامرأته أنت طارق، لماذا؟ النية. طيب أحسنت، لا يقع الطلاق بالنية فقط، بل لا بد أن يأتي معه بلفظ إما صريح أو كنائي. وطارق بعيدة تماما، لا تدل لا من قريب لا عرفا ولا لغة على الفرقة بين الرجل وامرأته، فلا يقع به. طيب لو قال لها مثلا اذهبي لأهلك، يقع به الطلاق أم لا؟ وكم يقع الطلاق؟ نقول ننظر للنية، لم ينوي، قال لا قصدي روح لهذا، يعني روح يومين، إيه ما يقع. طيب لو قال أنا نويت الطلاق، يقع واحدة ولا اثنتين؟ طيب لو قال أصلا أنا ناوي ثلاث، تقع كم؟ ثلاث. لأن الخفية إن و ثلاث. طيب قال ليس لي نية بس طلاق، نية طلاق فواحدة. واضح أمثلة بالعشرة، إيتي بأي لفظ. رجل يعني قال لامرأة اشرب الماء، قال وقصدي بشرب الماء أنت طالق، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ طيب ذوقي، ليش؟ إيش الفرق بين ذوقي وأشرب الماء؟ لأن ذوقي إذا لم يذكر ما الذي يذاق، أي ذوقي حرارة الطلاق مثلا، بذلك لك قال ذوق الطعام، لا ما يقع به شيء البتة ولو نوى به الطلاق، وهكذا. يقول الشيخ فصل، هذا سهل جدا هذا الفصل، قال وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار وإن نوى به الطلاق. يقول إن الرجل لو قال لامرأته أنت علي حرام، مشهور المذهب أن لفظة أنت علي حرام هي من ألفاظ الصريحة في الظهار، فيقع به الظهار مطلقا. قال أو كظهر أمي فهو ظهار لفظتين، وإن نوى به الطلاق. والسبب أن هاتين اللفظتين صريحتان في الظهار. قال وكذلك، أي وكذلك قوله ما أحل الله علي، فإنه أيضا يكون ظهارا، ما أحل الله علي فهو حرام، فإنه يكون ظهارا ولا يقع به الطلاق. طيب لو قال رجل أنا قلت أنت علي حرام وقصدي به الطلاق، فالمذهب أنه لا يقع به طلاق، ظهار، يصوم شهرين متتابعين إلا أن يكون عاجزا. طيب لو قال ما أحل الله علي فهو حرام، فنقول أيضا هو ظهار وإن نوى به الطلاق، لأنه الصريح ولا يصرف عن الصريح لغيره بالنية. طيب انظروا الجملة التي بعدها، فيها فرق يسير جدا. قال وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، يعني قوله أعني به الطلاق تلفظ بها متصلة بالجملة الأولى، ما تلفظ قال أنا أعني بنفسي عقب ساعتين أو ثلاث أو بعد يوم، قال قولي ما أحل الله علي حرام أقصد نية أنها طلاق، نقول لا يقع طلاق وإنما يكون ظهار. لكن لو وصلها بها فقال ما أحل الله علي حرام أعني بهذه الجملة متصلة لا يوجد فصل بينهما طويل، أعني بذلك الطلاق، فتلفظ بهذه التفسيرية، الجملة التفسيرية أعني به الطلاق، قال طلقت ثلاثا، طلقت ثلاثا، فتكون من الكنايات. قال وإن قال أعني به طلاقا نكرة فتقع بها واحدة، لماذا؟ لأن النكرة تحتمل، النكرة في سياق الإثبات تحتمل القليل والكثير، بخلاف المعرفة الطلاق، فإن الطلاق ينصرف للثلاث. قال وإن قال كالميتة، أي أنت علي كالميتة والدم، أنت علي كالدم والخنزير، قال وقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين، يأتي المفتي أو القاضي فيقول قولك لامرأتك أنت علي كالميتة ما الذي تنويه؟ إن قال نويت طلاق فهي طلاق، نويت الظهار ظهار، نويت اليمين فهو يمين. إذن المذهب يفرقون بين الألفاظ كثيرا جدا، فيقولون صريح الظهار لا ينقل عنه ولو نواه، وصريح الطلاق لا ينقل عنه ولو نواه. وأما الألفاظ التي تحتمل الجميع كأنت علي ميتة أو الدم والخنزير فإنه ينظر لنيته فيه فيتردد بين الثلاث. قال وإن لم ينوي شيئا فظهار، يعني وإن لم ينوي لا الطلاق ولا اليمين ولا غير فظهار. لماذا؟ قالوا لأن الظهار أخف من الطلاق، ليس فيه تحريما للمرأة في الكلية، هذا من جهة، فيبقى أقل من الطلاق. ولأن الظهار قول زور وهذا قول زور، وأما اليمين فالأصل فيه أن يكون بصفته، بصفة اليمين، بصفة اليمين والله ونحوها، وإن شاء الله سنتكلم عن التعليق إن شاء الله الدرس القادم. قال وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. عندنا قاعدة أن الرجل إذا قال حلفت، حلفت وسكت فإنها يمين، لا يلزم أن تقول والله وبالله وتالله. لو قالك، لو قلت لرجل حلفت عليك إلا أو حلفت أن تأخذ هذا الكتاب، حلفت أنت ما حلفت، هي يمين، فيجب عليك الكفارة. طبعا إذا كانت، إذا كنت قد حنفت فيها، إذا قلت حلفت عليك أو حلفت إلا أن تأخذ هذا الكتاب أو هذا القلم أو هذا الكأس فإنها يمين، فلا يلزم الإتيان بحروف القسم الثلاث لأن هذا إخبار عن اليمين فيكون يمينا. طيب لو قال رجل حلفت بالطلاق وكذب ما حلف، أو أنه كذب فيما حلف فيه، فإنه تلزمه حكما، تلزمه حكما. وأما الديانة فيدين فيما بينه وبين الله جل وعلا. قال وإن قال أمرك بيدك، انظر هذه مسألة دقيقة نختم بها الباب إن شاء الله ودرس اليوم. قال وإن قال أمرك بيدك، رجل قال امرأته أمرك بيدك، أمرك لك، يقول إن قوله أمرك بيدك من الكنايات الظاهرة، والكنايات الظاهرة يملك فيها الشخص أو يقع بها ثلاث. قال ملكت ثلاثا، لأن في حكم الكنايات الظاهرة، لأن أمرها بيدها الطلاق الثلاث، فهو في حكم الكنايات الظاهرة. وذلك المصنف قال نحو ولم يقل سبب، قال ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، لأن في حكم الكناية الظاهرة. يقول ويتراخى، أي للمرأة الحق أن تطلق متى شاءت، اليوم أو غدا أو بعد ذلك. قال ويتراخى حقها في التطليق ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. ما لم يطأ هو يطأها أو يطلقها، فإن أصبح أمرها ليس بيدها، أمر التطليق، فأنها أصبحت مطلقة، أو يفسخ عقد النكاح. قال وتختص اختاري، كلمة جملة اختاري، يقول تختص بواحدة، قوله اختاري نفسك تختص بواحدة، لأن قوله اختاري من الكنايات الخفية فتكون واحدة، وتكون في المجلس خاصة بالمجلس، لأن الاختيار خيار المجلس، دائما الخيار، انظر الخيارات، والخيار دائما يكون معلقا بالمجلس. قال فتختص بالمجلس المتصل، وبناء على ذلك فإن لها الحق أن تختار الطلاق في المجلس المتصل، فإن خرجت من المجلس سقط خيارها، وإن تشاغل في أثناء المجلس بقاطع سقط خيارها أيضا. إذن فقوله بالمجلس المتصل يخرج لنا صورتين، فيما لو تفارق من المجلس، وفيما تشاغل في أثناء المجلس بقاطع، شيء يعني خارج عن الموضوع. قال ما لم يزدها فيهما، يعني يقول اختاري يعني طلقتين أو ثلاثا، أو يقول اختاري مدة شهر فيزيدها في الوقت أو في العدد. قال فإن ردت، يعني قالت خلاص لا أريدك أنت، أو وطئ هو، أو طلق بإنشاء منه، أو فسخ هو، بطل خيارها، لأن ما لها حق الاختيار فيه قد انتهى وانقضى. بذلك نكون هنا درس اليوم في أول باب الطلاق. الدرس القادم مشيئة الله عز وجل يتعلق أيضا بألفاظ الطلاق، وكذلك الدرس الذي بعده. الإشكالية في باب الطلاق أنه كله مبني على الألفاظ، وذلك كثير من الجمل التي فيه يعني قد تكون فيها بعض يعني الاستشكال في الألفاظ والوقوف مع الألفاظ كثيرا. نحاول إن شاء الله عز وجل أننا نوجز ونقسم الصور في الدرس القادم، ولكن سنأخذ أكثر من المعتاد إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.